للأمة الأخيرة هو القرآن الكريم، وسماه ذكرا لأن الله اختبرنا وامتحلنا وامتحننا كما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن ممتحنون ونحن مختبرون، فما من عمل تعمل إلا وأنت فيه ممتحن ومختبر، وما من قول تقول إلا وأنت به مختبر ممتحن. وإما يكتب عليك في العمل أو القول حسنات أو سيئات، ثم يوفيك سبحانه وتعالى أجلك في الدنيا، ثم بعد ذلك تحاسب يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكل إنسان عليه أن يتذكر هذه الحقيقة، أنه على الأرض ممتحن، أنه لم يجئ به ربه إلى هذه الأرض من أجل أن يرتع فيها وأن يبني فيها ويعمر من أجل الدنيا، وإنما حتى التعمير في الأرض هو من الابتلاء والاختبار، كما قال صالح عليه الصلاة والسلام لقومه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فحتى قضية تعمير الأرض وإقامة الخلافة على الأرض هو الذي جعلكم خلائف الأرض، خلائف في الأرض لتحقيق العبودية لله. والعبادة ليست أمرا موقوفا على ما كتب الفقهاء عنه أنه عبادة، كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، لا، هذه كبرى العبادات، وهي مع التوحيد أركان الإسلام، لكن كلمة العبادة أوسع بكثير من هذا، حتى قال عنها شيخ الإسلام رحمة الله عليه: العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولذلك قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهل الإنسان وعى هذه الحقيقة؟ الإنسان، كل إنسان في أجياله كلها، حينما نزل القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا: هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ إذن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه الغفلة حذر الله تبارك وتعالى منها. أتدرون متى حذر؟ منذ عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، في عالم الذر ونحن في ظهر أبينا آدم، ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فإذا قضية الغفلة منتظرة فينا، ولذلك كان كتاب ربنا اسمه ذكر، ذكر، ومن أعرض عن ذكري سيقع في الغفلة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك من غفل عن ذكر الله وغفل عن الرسالة التي خلق من أجلها وغفل عن المهمة التي جيء به إلى الأرض من أجل أن يقوم بأدائها ينحط إلى منزلة خسيسة حتى يصبح الأنعام أعلى درجة منه. يقول الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم ذرأنا يعني خلقنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. انظر إلى الغفلة كيف أدت بالإنسان وإلى ما وصلت الغفلة بالإنسان. ولذلك كان الجزاء في الآخرة إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا معرضون أولئك والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى إذن جزاء الغافلين في الآخرة النار، مكانتهم في الدنيا كالأنعام بل هم أضل. وقد يؤاخذهم الله بعذاب عاجل في الدنيا كما قال سبحانه وتعالى عن آل فرعون فلما كشفنا عنهم الرجز العذاب إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كانوا عن الآيات غافلين، فالغفلة أعقبت عذابا ومؤاخذة دنيوية، وكذلك جزاؤهم في الآخرة نارا سلمنا الله وإياكم. ولذلك بيّن رب العالمين أن الغفلة تؤدي بالإنسان إلى نكبات تلو نكبات حتى يلقى في النار سلمنا الله وإياكم. ولذلك قال سبحانه وتعالى اسمعوا حتى تعوا حقيقة الأمر. كثير من الناس تجدونه يقرأ القرآن الكريم ولا يتزكى ولا يستفيد من القرآن الكريم. لماذا؟ لأن هناك أسباب في القلب والعياذ بالله تمنع من الانتفاع بذكر الله، وتظل الغفلة مهيمنة على قلبه ويظل سادرا في غيه وفي غفلته. اسمع سأصرف عن آياتي الآيات الكونية التي تؤدي بالإنسان إلى أن يعي الحقيقة وأن يتذكر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. انظر إلى الغفلة إلى ما أدت إلى أن الإنسان حتى وإن سمع الآيات وإن رأى الآيات لا يستفيد منها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. ولذلك لما قيل لبعض أهل العلم هو جلال الدين السيوطي عن عالم كبير من العلماء يقول عنه قرناء إنه كان عنده شيء من الكبر، قال معاذ الله لقد نظرت في كلامه فلم أجده مصروفا عن فقه آيات الله. يقول ذلك السيوطي عن ابن تيمية، يقول: نظرت إليه فوجدته يصل إلى دقائق في تفسير كتاب الله وفهم الآيات تشد إليها الرحال. والله يقول: اسمع، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فلو كان متكبرا لصرف عن فقه الآيات. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ولذلك نهانا الله عن اتباع سبيل الغافلين، فقال سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، كما في سورة الكهف. ولا إياك أن تطع، إياك أن تطيع من أغفل الله قلبه عن ذكر الله، يصبح القلب غافلا عن ذكر الله تعالى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى لابد لكي تستمع للإنسان وتستفيد منه أن يتحلى بصفتين: أن يكون ذاكرا لله، واحد. اثنين، ألا يكون متبعا لهواه، بل يكون متبعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى صفتين: صفة ذكر الله وصفة اتباع منهج الله تبارك وتعالى واتباع وحيه. فإن كان متبعا لهواه قلبه مغفول عليه، لا يذكر الله إلا قليلا، فهذا لا تلتفت إليه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن أهل الجنة وأهل النار. حينما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، يؤتى بالموت ويقال: يا أهل الجنة، هذا هو الموت، هل عرفتموه؟ يقولون أهل الجنة: لقد رأيناه، ما كل من ذهب إلى الدار الآخرة مات أولا، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فإذا كلهم قد رآه، فيقول: يا أهل النار، هذا هو الموت، هل رأيتموه؟ يؤتى به في صورة كبش ويوضع على الصراط بين الجنة والنار، وينادى على أهل الجنة وأهل النار كما في الصحيح. ثم يذبح الموت، يذبح الموت على الصراط، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة، لأن أهل النار سيتحسرون أعظم الحسرة، لأنهم كانوا يتمنون الموت، ولذلك كانوا يقولون لخازن النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. يتمنون الموت. وأبو الطيب المتنبي يقول لرجل مرض مرضا عظيما، فيقول له: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. حسب كفاية أن الموت يصبح غاية الغايات، ويصبح الموت أمنية الأمنيات. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. فهؤلاء يقولون: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون فيوم الحصر الأكبر وأنذرهم يوم الحصر إذ قضي الأمر وهم في غفلة ليسوا في الآخرة في غفلة خلاص أزيلت الغفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يوم الغفلة في الدنيا وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ومن هنا كان جديرا بكل مسلم أن يسعى جاهدا لإزالة الغفلة عن نفسه رب العالمين يقول في سورة الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون للأسف تجد الإنسان عليما بأحوال الدنيا وهو عن الآخرة كما يقول الحسن البصري لا يعرف كيف يتوضأ لا يعرف كيف يغتسل لا يعرف كيف يصلي ومع ذلك تجده إن أمسك بالدينار يقول لك وزنه كذا خبير أوي أخبار الدنيا لكن بالنسبة لأمور الآخرة وهم عن الآخرة هم غافلون ولكن اعلم أنهم ليسوا علماء بالدنيا وإنما كما قال يعلمون ظاهرا القشرة الخارجية من الدنيا أما حقيقة الدنيا فلا يعلمها إلا العلماء بالآخرة هم الذين يعرفون أن الدنيا هي دار اختبار ودار امتحان إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس إذن معنى ذلك أن هذه حقيقة الدنيا بالنسبة للأفراد بالنسبة للدول والأمم والزعامات وبالنسبة للدنيا كلها ولذلك كانت قيامة كل إنسان قيامة موته قيامة من مات فقد قامت قيامته وهناك قيامة للأمم وللدول إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة انتظر ساعة هذه الدولة أو هذه الأمة حينما يوسد الأمر ويصبح وسادة تحت أدمغة السادة فحينئذ انتظر الساعة ثم الساعة العظمى بالنسبة للكون كل ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة بغتة فاحذروا من هذه البغتة فمجيء ملك الموت يأتي بغتة مجيء الساعة العظمى تأتي بغتة فاتقوا الله واستعدوا لها ولكي نكون على ذكر باستمرار ضد الغفلة قراءة القرآن ذكر الله تبارك وتعالى اذكروا الله ولذلك لم يقل اذكروا الله ذكرا مطلقا بل قال اذكروا الله ذكرا كثيرا أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى الصلاة قال الله جعل الله الصلاة من أجل ذكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذلك قال أقم الصلاة لذكري وسمى قرآنه وكتبه المنزلة ذكرا فلا بد من ذكر الله الذكر حتى لا تغفل حتى لا تنسى تذكر الآخرة فإن تذكر الآخرة يقلل الدنيا في أعينكم تذكروا هازم اللذات تذكروا الموت تذكروا الموقف بين يدي الله تعالى واعلموا أن كل إنسان سيقف بين يدي ربه ليحاسبه ليس بينه وبينه ترجمان ليس بينك وبين ربك ترجمان وإنما سيحاسبكم جميعا كما خلقكم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وكذلك حسابكم يحاسبكم كنفس واحدة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة